يموت بساعة غيابة. شفت تقولي ما أقدر على فراقك، شفت تقولي أموت بساعة غيابة، شفت توعدني وتقولي ولا أنسى، ما أتحمل بعدك. Yeah.